يقول سؤال في السعي، يذكر الإمام ابن العثيمين في كتابه المنهاج حسب أسلوب السائل لمريد الحج والعمرة رحم الله الشيخ ابن عثيمين، يقول إيش عند صعود الصفا نستقبل القبلة ثم نذكر الدعاء لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخر الدعاء. قال وإيش ندعو به ثلاث مرات ولم يذكر أن يفعل ذلك في كل شوط، هل يفعل ذلك في كل شوط أو ندعو بدعاء آخر؟ على كل حال لو كرر هذا في كل شوط فلا بأس، لأن هذا المكان أو هذا الموطن هو موطن مثل هذا الدعاء. كم الوقت بين الشروق وصلاة الضحى؟ يعني الوقت بين الشروق وصلاة الضحى أن ترتفع الشمس قيد رمح، إذا شرقت الشمس إذا طلعت الشمس ترتفع قيد رمح، والشروق هو أن تشرق على المنازل، أن تشرق على المنازل، إذا ارتفعت يعني قيد رمح في عين الناظر وانتشرت على المباني فبدأ الوقت، يعني وقت انتهى وقت النهي وبدأ نعم وقت صلاة الضحى. قال كيف كان يتعامل النبي صلى الله عليه وسلم في ساعات مثلا تضبط الشروق وكذا، فقبل الشروق مثلا بعشر دقائق تنبه. على كل حال الأحسن العبرة هو في شروق الشمس، انتشار الشمس. كيف كان يتعامل النبي صلى الله عليه وسلم هو أصحابه رضي الله عنهم مع المنافقين؟ يعاملونهم حسب ما يظهر منهم، يعاملونهم بحسب ما يظهر منهم، ويدرؤون أيضا، يدرؤون المفاسد. النبي عليه الصلاة والسلام امتنع من قتل المنافقين من قتل المنافقين، قال معاذ الله أن يتحدث الناس بأن محمدا يقتل أصحابه، فتدرأ المفاسد في هذا ويعاملون بحسب ما يظهرون. ثم إنا لا نعلم يعني سريرة المنافق، فنسير بهم سيرة عمر رضي الله عنه، قال كنا نعرفكم الوحي ينزل، يعني ينزل فيهم وحي، فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم توقف الوحي أو انقطع الوحي، فنعرفكم بما يظهر منكم، فمن أظهر خيرا ظنناه به وعاملناه به، ومن أظهر شرا ظنناه به وعاملناه به، ونكل سرائركم إلى الله تعالى. فهذا هو المنهج الذي يعامل به من أبطن الكفر وأظهر الإسلام أو كان نفاقه نفاق عملي. أربع من كنا فيه هذا النفاق العملي، كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، وإذا خاصم فجر. هذا نفاق عملي. أما النفاق الآخر نفاق اعتقادي، يعني يعتقد الكفر ويظهر الإسلام. والذين هم من قرابتهم كالعم وابن العم والأخ، على كل حال يعاملهم بقدر يعني يدرأ المفاسد. تدرع المفاسد ويصل ما أمر الله به أن يوصل. قال هل كانوا يجلسون في مجالسهم ويأكلون ويشربون معهم؟ طبعا المنافق لا يعرف. أم كانوا يسلمون عليهم مجرد سلام فقط؟ على كل حال لابد من الاستمرار معهم بالإحسان والدعوة وتأليف القلوب وعدم اليأس، لأن القلوب بيد الله عز وجل. حتى لو كانوا كفارا معلنين ينبغي الدعاء لهم بالهداية، الدعاء لهم بالهداية. هل يجوز تكرار العمرة في الزيارة الواحدة؟ هذه من الأمور التي يتعلق بها الناس تعلقا شديدا. سبحان الله، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول خذوا عني مناسككم، وفي حجة الوداع وفي عمره اعتمر 4 عمر، كل عمرة كانت بسفرة واحدة ولم يكرر العمرة، ما كرر العمرة عليه الصلاة والسلام. هو الذي ورد، إخواننا لا تكثروا عليه، الذي ورد أن عائشة رضي الله عنها أحرمت بعمرة منفردة، لكن أصابها الحيض فما استطاعت أن تقضي عمرتها، وحاصرها وقت الحج، فقال عليه الصلاة والسلام أهلي بالحج أو ارفضي عمرتك. وبعد فراغها من الحج لم تطب نفسها إلا وأن تأتي بعمرة منفردة كما أتى بها غيرها من صواحبها. فأمر أخاها عبد الرحمن ابن أبي بكر أن يعمرها من التنعيم. الذين نقلوا لنا قصتها ما نقلوا لنا أن عبد الرحمن ابن أبي بكر قال أغتنم الفرصة وأحرم مع أختي، فلو كانت مشروعة لكان الجدير بعبد الرحمن بن أبي بكر أن يغتنم الفرصة ما دام أتى بها. فهذا دليل على أنه تكفي عمرة واحدة في سفرة واحدة، ما في داعي لهذا التكرار الذي يعني أكب عليه أو تكاثر عليه الناس، حتى ضيقوا على أنفسهم وضيقوا على الحجاج، ضيقوا على. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خذوا عني مناسككم، فيسعنا ما وسع النبي صلى الله عليه وسلم ووسع من معه كلهم. أنا يعني على كل حال لا، الشخص اللي أرى أنه يخرج ويضيع الوقت وكذا أنه ضيع وقتا، لكن لو أنه فعل هذا وخالف ثم أحرم بعمرة نقول يجب عليك أن تتم العمرة ولو كانت ثانية، وأتم الحج والعمرة لله. ما حكم من سب الله ووجعه؟ ما في جاهل يسب الله حتى لو كان جاهل، الشيء يعني ينبغي أن يعذر وينبغي أن ينهر وينبغي أن يعلم، ينبغي أن يعلم. أفي الله شك؟ ما في ربنا عز وجل ما في الله شك. ما أي أحد يجهل الله عز وجل؟ ها خلاص انتهى. استريح بارك الله. هذا نفس السؤال الأول في العمرة. عليكم السلام ورحمة. ما أقل مدة بين العمرتين؟ أي هل يجوز أن أقوم بعمرة كل يوم؟ يعني هذا التكرار ما كان مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة. العمرة تخصص بسفرة، ايش رجل من أهل المدينة وصل اليوم الأربعاء، ايش ما أدري، في يوم الجمعة لم يصلي الجمعة وإنما صلى الظهر 4، فهل فعله صحيح أم يجب عليه الجمعة؟ المسافر يعني هو من أهل المدينة وجاء للمدينة وما صلى الجمعة ليس مسافرا، يعني تلزمه الجمعة، طبعا فاتته الجمعة صلى الظهر أربعا كفى كونه صلى الظهر أربعا لأن الجمعة فاتته، ينظر في سبب فوت الجمعة له، هل هو معذور، هل هو مريض، هل غلبه نوم، غلبه إعياء، غلبه تعب، فينظر إذا كان له عذر فيرجى ألا يأثم، وإذا لم يكن له عذر عليه أن يتوب. وما فعله أنه صلى الظهر أربعا لأن الجمعة فاتته هذا هو يعني الصواب. ما حكم الجهاد في الوقت الحاضر؟ أولا الجهاد من بذل وسعه واستفرغ جهده فقد استحق الثواب، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويبذل وسعه ويستفرغ جهده على بصيرة، ما يكون على جهالة، على الضوابط الشرعية، ما يكون بجهالة يحمل نفسه ما لا تطيق أو يحمل المسلمين ما لا يستحقونه ويفتات عليهم ويحرجهم ويخرج على السمع والطاعة، لا ينبغي. قال في ظل احتلال بلاد المسلمين من الكفار، هذا غير مسلم به. أولم نمكن لهم حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة، هذا غير يعني مسلم به أن هناك احتلال يعني لجميع بلاد المسلمين. هناك ولله الحمد مثال جماعة المسلمين و قدوتهم ونواة وحدتهم ينبغي أن يقتدى بها، وينبغي أن يبذل الوسع وتستفرغ الطاقة ويجتهد في طاعة الله تعالى، وهذا يستحق به المرء الثواب، يجاهد نفسه أولا ثم بقدر ما يستطيع يجاهد لله تبارك وتعالى، و يحب أن تكون كلمة الله هي العليا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول نرى بعض المصلين يرفع يديه في التكبير في صلاة الجنازة والبعض يتركه، فما الأصح؟ الأصح رفع اليدين، الأصح رفع اليدين، بل هو الصحيح. نرى البعض يرسل يديه بعد قول الإمام سمع الله لمن حمده، وبعضهم يضم يديه، ضم اليدين هو الصحيح. نرى البعض يجلس بين كل ركعة وبعضهم يترك ذلك، يعني يجلس بعد الركعة الأولى في عند الركعة الثانية، يسمونها جلسة الاستراحة، الفقهاء يسمونها جلسة الاستراحة، إذا احتاج الاستراحة يستريح، اسمها جلسة الاستراحة. هل هناك حد أقصى وأدنى للصيام في كفارة الصيد؟ بحسب، نعم بحسب قيمته، بحسب، هناك حد إطعام كل مسكين يصام عنه يوم إذا لم يجد، يقدره بإطعام مسكين أو مسكينين أو ثلاثة، فعلى عدد المساكين، على عدد يعني ما أطعمت المساكين يصوم عن طعام كل مسكين يوما. عندي طفل يسألني أحيانا عن معنى بعض الآيات في كتاب الله، فأقوم أحيانا بإخباره ما أفهمه من كتاب الله دون قراءة تفسيرها، فما الحكم في ذلك؟ على كل حال ما ينبغي أن يقال في القرآن بالرأي، من قال في القرآن برأيه فقد أخطأ ولو أصاب، ينبغي التحري والتحرز، وإذا قلت تقول بعلم لا تقول برأيك، لا تقول برأيك، تقول بعلم. يقول رجل وزوجته كانوا يريدون مكة لكن حاضت زوجته فعدلوا عن مكة إلى جدة وهم يريدون العمرة فذهبوا إلى جدة، فماذا عليهم؟ لكن ذهبوا إلى جدة لا يريدون جدة، إذا كانوا ما يريدون جدة ما زالوا يريدون العمرة، أي نعم، فتجاوزوا الميقات يعودون إلى الميقات فيحرمون من الميقات، لأنهم تجاوزوا الميقات وهم يريدون الميقات، حين ذهبوا إلى جدة ما كانوا يريدون جدة، يريدون العمرة. كل حال إذا أرادوا الإحرام يعودون للميقات، فإن لم يعودوا أحرموا من مكانهم من جدة وكذا فعليهم فدية. إلا إذا أصبحوا لا يريدون العمرة بدلوا نيتهم قبل أن يحرموا فلا بأس. يقول هل هناك مزية خاصة في قراءة القرآن في الروضة؟ الروضة ورد فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، روضة منكر، ويقول إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، لما سئل ما رياض الجنة قال حلق الذكر، فالروضة روضة من رياض الجنة، يعني يقرأ فيها، يدعى الله فيها، يصلى لله فيها، لكن الأفضل في صلاة الفريضة هو خلف الإمام، الصف الذي خلف الإمام ولو كان أمام الروضة تكون أفضل من الروضة وميامن الصف باعتبار القرب من الإمام. عند قضاء الحاجة، ثم أيضا إذا كان هناك زحام في الروضة وأذية فينبغي التحرز من ذلك وتوقي أذية الناس، لأن أذية المسلمين محرمة، وأنت تريد خيرا تريد نافلة، فلا يساوي يعني تحصيل الفضائل مع الإساءة مع ارتكاب المحرم. يقول عند قضاء الحاجة من البول يستمر نزول قطرات من البول لمدة نصف ساعة ثم ينقطع. يا أخواننا يكفي، لا تطيلون أثابكم الله. قال لمدة نصف ساعة ثم ينقطع نزول قطرات البول، ماذا أفعل؟ احتط لنفسك يا أخي واحتسب قبل بنصف ساعة، أين إذا أقيمت صلاة الجماعة. على كل حال ينبغي أن تستبرئ من البول ولو أقيمت صلاة الجماعة، وحاول أن لا يعني تحتلب، لأنه كثير من الناس يوسوس ويشتغل بالبول حتى كأنه يحتلب أو يكون عنده لزمة من اللزمات بحيث يعتقد أنه لا ينتهي إلا بعد نصف ساعة أو شيء من هذا، فعليه أن يعالج نفسه في علاجا نفسيا، وإذا احتاج إلى استشارة الطبيب فهذا طيب. ما حكم لف الذكر؟ هذا من التكلف أيضا الذي ينبغي أن يتركه، لف الذكر بالقماش خلال الإحرام، يعني يقصد أنه يلفه علشان البول وكذا، لا يفعل هذا، أي نعم، ويرش السراويل أو يرش الإزار ويعتمد على الله عز وجل، وقد يكون ممن به حدث دائم ممن به سلس، فهذا معذور. يقول خرجت من مصر ولم تحرم من الميقات ولم تقم بعمرة، وجاءت إلى المدينة فلو أحرمت من ميقات المدينة فهل تكون العمرة صحيحة؟ الإحرام صحيح، نعم، إذا تحرم من ميقات المدينة ولا شيء عليها. يقول من جلس بعد صلاة الفجر إلى الإشراق يصلي ركعتين تعدل إيش له ركعتي الضحى ركعتين يكفي، نعم تعدل، وهل يصلي ركعتين وركعتين للضحى؟ إذا صلى ركعتين واكتفى نعم كافية، ويرجى له الثواب الموعود في الحديث حجة وعمرة تامة تامة، وتكفي عن صلاة الضحى، نعم. وإذا أراد أن يؤخر ركعتي الضحى يصلي ركعتين للإشراق لينال، نعم. على كل حال إذا زاد وصلى فله ذلك. ما معنى أن مراتب القدر أربعة؟ العلم، الله يعني يعلم كل ما هو كان، كل ما هو مقدر وكتبه في اللوح المحفوظ، قال القلم اكتب، قال يا رب ما اكتب، قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فهذا تقدير. القدرة، قدرة الله عز وجل نافذة في كل ما هو كائن، لا يكون شيء إلا بقدرته. عموم مشيئته سبحانه وتعالى لكل ما هو كائن، لا يكون في الكون شيء إلا بإرادته ومشيئته. هذه مراتب القدر، هذه مراتب القدر، ذكرت ذلك إجمالا وأكرر هنا. نعم، فالقدر هو قدرة الله تعالى، فالله عز وجل بكل شيء عليم، على كل شيء قدير، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، نعم، وكتب كل شيء في اللوح المحفوظ. أذكر يعني لتقريب الفهم ولله المثل الأعلى، لو أن مهندسا أراد، مهندس معماري أراد أن يبني عمارة، فهو يرسم يقدر أول شيء بحسب علمه، يتصور ما سيفعله بحسب، ثم يرسمها يكتب، ثم ينفذها وفق هذا المخطط. لكن الله سبحانه وتعالى لا يعني يعلم كل شيء ولا يعني يبدو له شيء لم يكن في علمه، بل هو بكل شيء عليم سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فالقدر قدرة الله، إيمان بالقدر بما قدره الله عز وجل علما وكتابة وخلقا وإرادة ومشيئة. عليكم السلام ورحمة. هل تطوف المرأة وعليها إسدال؟ نعم تسدل المرأة، بس ما تلبس النقاب، لأن النقاب زينة، مع حديث المرأة المنتقبة من الطواف والصلاة، نعم، لقول عائشة كنا نحرم في وجوهنا فإذا حاذنا الركبان سدلنا وإذا جاوزونا كشفنا. يقول حكم السبحة، سبحة يعني تتعبد الله بها، لو كانت يعني فاضلة أو لو كانت مشروعة كان يكون للنبي سبحة، وسبحة بعد كبيرة، لكن ما للنبي سبحة ولا لأبي بكر سبحة ولا لعمر، يعني هذه الأشياء حقيقة سبحان الله تكلف يسعنا ما وسع النبي صلى الله عليه وسلم، قل اعقدنا بالأصابع فإنه مسؤولات. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول امرأة اعتمرت وقامت ايش بتحليل النساء بقص شعرين قبل ان تتحلل، فما ما في بأس يعني قصت عن من انتهت وهي محرمة ما في شيء. يقول لي صديق انجز مشروع تخرج بمنظومة كمبيوتر عمل عليها 3 سنوات وكلفته 3000 دينار، وقد اخبره المشرف عليه انه يستطيع ان يبيع له هذا المشروع لبنك الربوي 20,000 دينار. اي بس يبيع هذا المشروع 20,000 دينار، ما دخل له، ما دخله في الربا، البنك الربوي اسمه على جنبه، يعني هذا قيمة المشروع، فما دخله في الربا؟ ما في ربا. يبيعه لبنك إن كان يخشى أن يعاون هذا البنك على الربا، يستخدم مشروعه في الربا، هذا شيء آخر. لكن الغالب أن البنوك يعني تقريبا 70% أو أكثر الغالب معاملاتها ليست ربوية في التجارة وفي غيرها وهكذا. لماذا تنصحون بكتب الاستزادة في العقيدة؟ أولا كتاب الله وسنة رسوله هذا مرجع العقيدة، ثم يعني فيه مؤلفات مفيدة في العقيدة، الأصول الثلاثة مبنية على الإلهيات والنبوات والمعاد، وهذه أصول العقيدة. ثم العقيدة الواسطية، العقيدة الحموية، العقيدة التدمرية، كتاب التوحيد، حق الله على العبيد، هذا الذي يحضر في هذه الساعة إذا كان هناك شبه، كشف الشبهات ونحو ذلك. الله خلاص رجعنا على ما جبنا هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.